الفصل الثاني. إنه يوم السادس من أكتوبر عام 1977. كان يوم إجازة رسمية في المدارس والجامعات والمصالح الحكومية، لكن إذاعة جمهورية مصر العربية ليست كباقي الجهات الحكومية، بل إن طبيعة عمل موظفيها تختلف عن طبيعة أعمال باقي الموظفين، حيث إنهم يعملون في شفتات على مدار الساعة ويسلمونها لبعضهم البعض، وقد تتطلب ظروف عملهم أن يكونوا موجودين خلال فترة الفجر، فيتبادل العاملون تلك الشفتات بالتناوب فيما بينهم على مدار الأسبوع، حيث تقلهم سيارة الإذاعة من مساكنهم لصعوبة توافر المواصلات في ذلك الوقت المبكر، والذي قد يوافق يوم شتاء أو برد قارس. تلك هي طبيعة عمل الإذاعيين، من محرر الأخبار والعاملين على الآلات الكاتبة والمذيعين والمذيعات. إنها رسالة سامية ومسؤولية كبيرة، انتقاء الأخبار من التيكرز الذي كان أشبه بجهاز الفاكس، وعبره ينهمل سيل من الأخبار والتي تبثها وكالات الأنباء العالمية، منها الصديق ومنها المعادي لسياساتنا الوطنية. ومن بين الأخبار ما يخص علاقاتنا الثنائية مع بلدان إفريقية وأوروبية ودول الأمريكتين، حيث تبث لهم خصيصاً برامج من هذا الصرح العظيم مسبيرو. اصطحبت السيدة الثلاثينية التي تعمل في تحرير الأخبار وترجمتها ابنتها الصغيرة معها إلى داخل مبنى الإذاعة، فقد تعلقت بها الابنة راجية الذهاب معها إلى عملها، حيث اعتادت الطفلة في كل زيارة لها لمسبيرو أن تشاهد أحد مشاهير الفنانين، تنظر إليه عن قرب فيداعبها، وأحياناً يقترب منها ليقبلها أو يتحدث إليها فتفرح. وفي اليوم التالي تحكي لزميلاتها في المدرسة ما حدث لها بالأمس، وعندما يصل الخبر لمعلمتها تطلب منها المعلمة أحياناً أن تحكي أمام الصف الدراسي باللغة الفرنسية، حيث كانت تدرس في مدرسة ليسيز زمالك، ما وقع معها وما شهدته في مسبيرو. وقد حكت لهم عن نور الشريف ومحمود ياسين ونجلاء فتحي والجميلة نيلي بطلة فوازير رمضان. أما أفضل أوقاتها في مسبيرو فكان إذا صادف وقت فحص الأفلام التي ستجاز للبث على شاشة التلفزيون في الأيام التالية، حيث كانت الأفلام تعرض على لجنة للتأكد من صلاحية الشرائط للعرض. كانت تلك الطفلة الشقية شغوفة بالتلفزيون والاستوديوهات، وقد ساعدتها ملامحها البريئة على أن تخطف قلوب الناس، وكانت بمجرد أن تمر إلى داخل هذا الصرح تسلك طريقها من خلال زملاء والدتها الذين يعملون داخل الاستوديوهات، فتتعلق بهم راغبة في مرافقتهم، فتفتح لها أبواب تلك الاستوديوهات بعد أن يأخذوا عليها عهدا بأن تلتزم الصمت أثناء التصوير، وإلا فلن يسمح لها بالدخول مرة أخرى. وبذلك كان يتاح لها حظ وفير من اللقاءات بماما نجوى وبؤلز الفنان سيد عزمي وبابا ماجد ذي الابتسامة الجميلة، إلى أن جاء يوم كان مختلفاً، يوم أن قابلت العلم الإذاعي صاحبة الصوت العذب والقصص التربوية أبلة فضيلة، والتي كانت الطفلة مثل الآلاف غيرها تنتظر برامجها غنوة وحدوتة، وكانت أبلة فضيلة تستهله دوما بجملة حبايبي يا حلوين. وكم زرعت فينا تلك السيدة الكثير من القيم والأخلاق الحميدة، فما أجمل أن يكون الفن رسالة سامية يربي أجيالا من العظماء. ليه خلتيها تشوفني؟ هي أكيد كانت رسمة صورة لي في خيالها مختلفة. هكذا قالت أبلة فضيلة لصديقتها أمام الابنة الصغيرة. لم تنسى الطفلة قط ذلك الموقف، ولن تنسى أبدا تلك الملامح الطيبة، فقد حرصت على أن تختزنها في ذاكرتها كي تستطيع أن تصفها لأصحابها ومدرسيها في اليوم التالي. ورغم أن أبلة فضيلة كانت محقة عندما قالت إن هناك صورة مرسومة في خيال الطفلة، إلا أن الطفلة كانت تعلم جيداً الفرق بين الخيال والحقيقة، وقد تقبلت وأحبت الحقيقة. هكذا استهلت الطفلة الصغيرة يومها الحافل بذلك اللقاء الذي حفر في ذاكرتها إلى اليوم، وهي تصعد درجات السلم الرخامية في المبنى العريض. إلا أن ما كان ينتظرها بداخله من حكايات حقيقية كان له أعمق الأثر في قلبها وخيالها الخصب، حتى إن قلبها الذي تعلق بأهل الفن والفنانين أصبح متعلقاً بأبطال حقيقيين عاشت معهم قصتهم.